والمرجع فيها القرآن، نأخذها من روض السنة، نسلم من كيد الشيطان، من أحصاها دخل الجنة، ننعم بعطور الريحان، شاهد معنا من يحصيها، شاهد معنا من يحصيها، مثل اللؤلؤ والمرجان، مثل اللؤلؤ والمرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لا تحزن، لا تحزن. في الحلقة الثانية من لا تحزن اتكلمنا عن انك ما تحزنش، ما تزعلش، ربنا سبحانه وتعالى عنده حل لكل مشكلة في هذا الوجود. فقير يغنيك، مريض يشفيك، مهموم يفرج كربك، مكروب، محزون، ربنا سبحانه وتعالى عنده حل لكل شيء. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. من الأسباب التي تخلي الإنسان لا يحزن رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالمبتلى. المبتلى ده شخصية فيها ابتلاء وشخصية متألمة، ربنا بيعوضه. المرض قدامه أجر، الإصابة هتتعوض، الفلوس اللي ضاعت إن شاء الله هترجع. النبي عليه السلام قال: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله عليه خيرا منها. من نعم ربنا سبحانه وتعالى على المبتلى إن ربنا سبحانه وتعالى بالذات في المريض، إن ربنا سبحانه وتعالى بيبقى معاه، بيبقى عنده، ودي من أجل النعم. عشان كده لا تحزن، لا تحزن، لأن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يبقى معاك وانت مبتلى، ولكن ممكن ما يبقاش معاك وانت معافى، إن كنت مخالفا لشرعه سبحانه وتعالى أو كنت غافلا عنه. فممكن الابتلاء يتسبب في أن ربنا سبحانه وتعالى يبقى معاك. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: كيف وأنت رب العالمين؟ إزاي هو ربنا بيمرض؟ الله لا يمرض سبحانه وتعالى. قال: كيف وأنت رب العالمين؟ فربنا بيوضح المعنى، فقال سبحانه وتعالى: أما علمت أن عبدي فلانا قد مرض؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يبقى شوف المريض وعيادة المريض والإحسان إليه، ربنا سبحانه وتعالى بيبقى عنده الإحسان للمريض والشفقة عليه، دي كلها من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. لذلك الناس يشفقون على المريض أكثر من السليم، ويشفقون على الفقير أكثر من الغني، ويشفقون على المبتلى أكثر من المعافى. لذلك النبي عليه السلام يقول: ابغوني في الضعفاء، ابغوني في الضعفاء، خليكم واقفين جنب الضعفاء، سندوهم، ساعدوهم. ليه؟ لأنهم ضعفاء، لأن ربنا سبحانه وتعالى يحب منك هذا. فشوف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيعوضك أيها المبتلى، أيتها المبتلاة، ربنا بيعوض، وربنا سبحانه وتعالى بيعطي تعويضات. الكلام ده أنت بتشوف منه صورة مصغرة في الدنيا، لكن في الآخرة أهل الابتلاء هيكونوا في منازل ودرجات حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص، لدرجة إن أهل الجنة، أهل العافية، حتى لو دخلوا الجنة سيتمنوا أن يكونوا مبتلين، بل سيتمنوا أنهم يكونوا قطعوا ونشروا علشان ياخدوا أجر مثل هذه الأجور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يودن أهل العافية أن ينشر بالمناشير ويقرض بالمقاريض لما يرون من أجر أهل البلاء يوم القيامة. احنا معنا الليلة دي الحقيقة فقرة أو نقدر نقول الحلقة كاملة تقريبا في أحد هذه النماذج المبتلاة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرزق كل مبتلى الصبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يختم للجميع بالخير. حلقة الليلة دي احنا استضفنا فيها واحد من هؤلاء المبتلين، لما هتشوفوا اخي الحبيب ولما هتشوفيه اختي الكريمة هتعرفوا ان كثير من ابتلاءاتنا جنب هذا الابتلاء حاجة بسيطة. وكما جاء في الاثر، من نظر الى من هو اعلى منه في العلم والى من هو ادنى منه في الرزق كان حامدا صابرا. عايز تحمد ربنا وعايز تصبر، انظر للي أقل منك في الرزق، انظر للي أقل منك في العيشة، انظر للي أكثر منك في البلاء. ده بيعلم الصبر وبيعلم الرضا، والحمد لله على كل حال. أحبتي تعالوا، لأن الوقت أصبح بيداهمنا، تعالوا نشوف هذه الحلقة من اللؤلؤ والمرجان بعنوان لا تحزن، مع هذه الشخصية الجميلة، شخصية عم محمد. أنا مش هحكي لكم عليها، تعالوا مع بعض نشوفها ونشوف الابتلاء ونقول الحمد لله رب العالمين. إلهي إلهي وخلاقي، ازاي صحتك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ عالي قوي يا حاج. ازاي اخبارك؟ وياك دي حاجه بقى عايز اعمل حاجه. الله يكرمك. وموئني لدى الاعزار واليسر افزع الى فاعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله صاحب النعم الكثيرة، الحمد لله صاحب الآلاء الغزيرة، الحمد لله أنعم وأفضل وأفاض وأجزل. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم عظيمة، نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة العقل ونعمة التذوق ونعمة الحركة. معايا النهاردة شخصية جميلة، شخصية يعني صبورة، شخصية مليانة باليقين ومليانة بالصبر. 60 سنة نايم على ظهره عنده شلل رباعي. 60 سنة، 60 سنة لم يأكل بيده، 60 سنة عمره ما سرح شعره، 60 سنة ما حكش جلده بإيده. 60 سنة ممكن يكون بيغير ملابسه، لكن مش هو اللي بيعمل كده، في ناس بتعمل له كده. 60 سنة عاش في وسط كل أهله وخلانه، ولكن كلهم سابوه واحد تلو الآخر. مرض وبعدين اشتد عليه المرض فأصيب بشلل، والده توفي وبعدين والدته توفيت، وقريبه كانوا بيتوفوا واحد ورا الآخر، وهو عاش في هذه الظروف الصعبة، منها اللي كان في ظلمة ومنها اللي كان فيه بصيص نور وبصيص أمل، منها أصحابه وحبايبه وجيرانه بيحسنوا إليه، ومنها أيضا عصور متتالية وتغير، تغير جغرافي وتغير سياسي وتغير اقتصادي وهو في مكانه. ولكن الحقيقة الحاجة الوحيدة اللي بتزيد هي صبره ويقينه ورضاه. تعالوا نشوف هذه الشخصية الجميلة، عم محمد، انتوا هتسعدوا بيه زي ما انا سعدت بيه، وكان افضل مما سمعت. تعالوا نسعد في هذه الليلة بعم محمد. السلام عليكم عم محمد، ازاي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله اكبر الله اكبر، يا الف الف نور، ايه الكرم دي كلاته؟ كانت الرحمة كده جاي لغاية عندي، يا سبحان الله، انت بتزيدني من نعمك يا رب، احمدك واشكر فضلك يا رب، ده دي زيادة من نعم الله علي. كانت الرحمة داخلين علي، الله اكبر الله اكبر، منورنا يا فضيلة الشيخ امين. ده انا كنت بتمنى بس يعني بتشوفني فيك على الشاشة دي بيبقى يسعدني قوي قوي، فضيلة الشيخ محمد حسان والناس الافاضل دي، يعني انا عايش معاكوا على طول على الشاشه، يا فجاه لك قدامي، ده حاجه يعني كرم من ربنا كبير قوي. الحمد لله، احمدك يا رب واشكر فضلك. عم محمد، احنا عايزين نعرف الموضوع بتاعك بدايته. انا عايز اعرف انت كنت مريض بايه، ايه الموضوع وايه الحكايه ومن امتى؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيد الخلق وأشرف المرسلين. أنا مواليد 1938، ظليت أمارس عملي في الحقل مع والدي عادي جدا وسليم، ما عنديش أي أمراض، وما كانش فيه يامها أمراض عند حد في القرية خالص، ولغاية أول إبريل 1953 فوجئت بإن رجلي وجعتني. مريت بأكبر مستشفيات في القاهرة. كان تشخيص المرض إيه يا عم محمد؟ قاعد يعملوا تحاليل وإشاعات ويودوني لقسم العظام في العصر العيني، في النهاية قالوا إن ده روماتيزم في المفاصل. يعني هم قالوا بالإنجليزي، أنا حافظه بالإنجليزي وبعيده يعني، بس هو في الدكاترة قالوا مشخصوها لي في التذكرة كده، كل يدخل القسم اللي أنا فيه يقول فين مريض روماتايت أسترايتس. روماتايت أسترايتس، الدكتورة بتاع الاسم، النائب بتاع الاسم، كانت يعني دكتورة عظيمة، قال لها ما إيه معنى كلمة روماتايت أسترايتس؟ قالت لي يعني شوية روماتيزم في المفاصل. ما شاء الله يا محمد، يعني أنت كمان لغات. ما بفضل الله طبعا، بفضل الله. أنا أسمع الدكتور يقول لي، يدخل مع دكتور تاني يقول له حالة روماتايت أسترايتس، يقول له هي يطلع على تشخيصاتي ويطلع على الأوراق ويمشي. الطلبة يدخلون يقولوا فين حالة الروماتايت أسترايتس اللي هنا، يقعدوا يسألوني وياخدوا دروس وراي. لا معلش يا فضيلة الشيخ، معلش. فيعني الحمد لله أنا عرفت إن الاسم تشخيص المرض بعد 3 أشهر تحاليل، قالوا إنه روماتايت أسترايتس. ما معناها يا دكتورة سرية؟ حتى كانت اسمها سرية، إذا كانت موجودة ربنا يبارك فيها، توفت رحمها الله. قالت لي تشخيص دي ما معناه روماتيزم في المفاصل. وبعدين تطورت بقى الحالة يا عم محمد؟ وبعدين استمريت من 55 ل 59 وأنا في مستشفى بالريش للأطفال بالمنيرة، حي المنيرة على باب شارع الأصل الفرنساوي الآن، الأصل وين على باب الشارع بتاع بالريش. وكأنه قدامي دلوقتي، فاكر المنظر وفاكر الطريق زي ما أنا شايفه قدامي وأنا بتكلم كده. فقعدت فيها 4 سنين في حين ما وقاعد على حالي بقى ما فيش غير رجل اليمين اتوقفت عن الحركة، هم حطوني في جيبس عشان رجلي ما تتحركش عشان الروماتيزم ما يعملش أعراض أخرى لغاية ما يطلع لي علاج جديد. فأنا زهقت ب59، والدتي جاية تزورني من الريف، هنا جاية تزورني في مصر، قلت لها خديني لقيت الدكاتره ده انت علاجك جاي في الطريق، ده انت الابحاثات تمت وعلاجك هينزل. انا ما كنتش اعرف الكلام ده، قلت لهم هروح يعني هروح. فجيت البلد من سنه 59، خدت السنه بقى من 59 ل60 وانا في الام فظيعه بقى، وكل اسبوع مفصل من المفاصل يتوقف مع كنت باخد علاج كورتيزون، لأن الكورتيزون دي لو توقف هتبدأ تتعب، أقول لهم بخاطر هروح. فالمهم أنا جت البلد وفعلا العلاج توقف، أبص ألاقي دراعي النهاردة رجلي التانية بكرة، لحد ما بقيت على الوضع اللي أنا فيه ده من سنة 60 بالظبط، من بداية 60. من سنة 60 يا عم محمد؟ 1960. أنت من سنة 1960 وأنت قاعد مطرحك في المكان اللي إحنا فيه ده دلوقتي؟ كنا ببيت قديم قبل دي غير دي، كنا برضو يعني في البلد وفي القرية هي بس كان لنا بيت قديم اللي هو بيت العيلة، كان حوالي يعني قطن بالنايب بالمباني العادية الأولانية، وأنا كنت فيه من سنة 60 لحد 86. أخويا ربنا عانوا على البيت دي وأنا وجيت معاه هنا 1986. لكن من سنة 60 بقى وانت نايم مع محمد نومة واحدة على ظهرك ما تحركتش أبدا؟ من سنة 60 يا فضيلة الشيخ وانا نايم على صدغ اليمين دي، ولذلك جم بتوع اخبار الاستاذ حازم ناصر بارك الله فيكم فيه جه عشان يصورني عشان كانت مشكلة البطاقة الشخصية، ويحاولوا انهم يرفعوا راسي عشان حتى الصورة تكمل البطاقة الموجودة اهي، رقبت عظمي بقى تخشب كله على كده، لا يعني لا تقلب على جنب اليمين ولا على جنب الشمال ولا على ظهر ولا حاجة، وعظمي مسك كلاته على كده. أهل والعسر أفزع إلى الجنة. 50 سنة وانت نايم نومة واحدة ما تحركتش أبدا؟ الحمد لله، بحمد الله، أحمد وأشكر فضله يعني كثير الشكر، لأني استفدت من النومة دي. صحيح أنا أسد في الأول كتير ألم كتير، وكنت أقعد بطول الليل طول النهار أقول آه يعني وزع وكلام من دي، ولما مفاصل تجمدت كلها بقى والألم راحت خلاص استقرت على كده. يعني كنت من سنة 60 لغاية سنة 70، 10 سنين دول كنت احتمر داخل صندوق ومقفول عليا، من الشايف قدام مني شبر واحد او صارت. ليه يا عم محمد؟ ليه بالنسبه بقى لاني لا كان في البلد كهربي ولا في اخبار بسمعها ولا حاجه، خلاص جيت نمت في الاوضه مسكوك عليا، واللي يدخل عليا كلمهم يكلموني، مش شايف ازن منهم بقى. وفي سنه 69 ربنا سبحانه وتعالى من فضله ونعمه علي من علي يعني ايه، حصل جالي جهاز راديو. يعني هو دي المنة العظيمة بقى، سبحانه وتعالى ربنا كريم وربنا رحيم، لكن انت بتقول المنة العظيمة ان جالك راديو، دي كانت بقى يعني ايه نعمة عظيمة. طب احنا في ناس كتير عندنا معها نعم كتير جدا وعندها كل الاجهزة وعندها كل وعندها سيارات وبتاع، ولكن مش حاسين بكده. جهاز الراديو ده هو انجاني عبارة عن بوابة الدنيا اتفتحت لي. بمعنى ايه بقى؟ انا اولا ما كانش ليها أي تعليم ثقافي، يعني أنا روحت المدرسة الأول كان يقولوا على الإلزامي اللي هي ابتدائي الآن، كانت اسمها الإلزامي في الأربعينات والخمسينات كده. فأنا دخلت المدرسة كانت على 7 سنين، دخلت في 45، قعدت 3 سنين فيها وخرجت من المدرسة ما عرفش بيقروا 1 و2 دي إزاي أو الفتحة إزاي، ما فيش حاجة خالص. وبعدين طلعت بقى مارس عمل في الفلاحة بقى باليوميات كده عند الفلاحين وبتاع لغاية سنة 52، كنت طبعا ايه يعني اتمرمطت في الشغل بقى، وعرفت فتحوا في المدرسة عندنا الإلزام ده هي حاجة اسمها قسم الليلي اللي هو محي الأمية دلوقتي، رحت شهر 3 شهور بتبقى اجازه صيفيه يفتحوا قسم الليل. الثلاث شهور دول قريت وكتبت وبقيت يعني اعرف اقرا الخط حلو واكتب. يعني انت يا عم محمد كنت بالنهار بتشتغل وبتتعب وبالليل بتروح قسم الليل عشان محو الاميه؟ اروح قسم الليل بالليل وهي سنه واحده اللي يعني كان في والمدرسه بطلها في الاجازه الصيفيه ياخدوا اللي هم الاميين بقى يعني الفلاحين يروحوا ايه يتعلموا يرموا كتابه في قسم الليل دي. انا رحت 3 شهور اتعلمت فيهم اللي ما عرفتوش في 3 سنين بالنهار المنتظمين بالنهار يعني. وبعدين قريت وكتبت وقعدت بقى في المستشفى. وانا في المستشفى الدكاتره وانا في حلوان سنه 54 كان اول تولي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رئاسه الجمهوريه. فكان الاقي الدكاتره جايبه جرين وبتقراها وترميها ريحه على السرير واقعد اقرا فيه. كل الحاجات دي يعني ايه خدتني ايه علم ثقافه شويه. وجيت بقى البلد ونمت بقى من سنه 60 زي ما بقول لحضراتكم كده حضراتكم الساده المشاهدين. برضو اتقفل عليا بقى من الشايف حاجه قدامنا ما اقرا اخبار ولا في راديو ولا حاجه لغايه سنه 70 69 يا رب 69. لحظه يا عم محمد يعني انت قعدت 10 سنين من سنه 59 لحد سنه 69 دول وانا داخل الحجره بتاعتي اوضه صغيره جدا وضلمه ومكان كهرباء ولا حاجه لمبه جاز وكده وماني شايف حاجه بقى زي اللي يدخل عليا يكلمني من اهلي من جيراني في الشارع وخلاص. وانت قاعد لوحدك يا عم محمد؟ لوحدي بقى معايا ربنا طبعا في كل حاجه. وبعدين في سنه 69 ربنا من عليا بجهاز الراديو دي الله بدات اسمع الاخبار واسمع بريد الاسلام وتلاوه القران الله وعرفت بقى مواعيد القران الساعه قران الصباح الساعه 6 الصبح قران المساء الساعه 8 بالليل عرفت مواعيد يعني الحاجات بقى اللي ايه مواعيد القران ومواعيد الاخبار. ولا ذلك لما كان حد يجي من الشارع كده وانا اقول له الساعه كام يا محمد من غير لا بفتح بص في ساعه ولا حاجه انا يعني كنت سامع البرنامج دي الساعه كذا يبقى بقاله قد كده اقول له الساعه كذا على طول على ضوء الايه الوقت اللي انا ايه ماشي معاه من الراديو. انا شايفك مثقف قوي يا عم محمد يعني انا شايفك كلامك كله منظم وكله تواريخ وكله احداث حصل لك كده ازاي يا عم محمد؟ والله يا فضيله الشيخ امين ده هو كله من فضل الله. انا بقول لحضرتك لا كان لي ثقافه ولا كان لي علم هو بقى لما نمت النومه دي يمكن استفدت منها كتير عن ما كنت سليم لاني بدات بقى اسمع الراديو واسمع الاخبار بدات اشوف العالم ماشي بيقول ايه وفي ايه وحضرت سمعت كل حاجة إلى حد لغاية سنة 80 يعني كان بقيت أنا ماشي الوقت كأني نايم وشايف العالم كله قدامي من خلال البرامج الإخبارية وخلال اللقاءات مع وبعد كده برضو ربنا من علي تاني بقى التلفزيون اللي هو أبيض وأسود برضو اللي كنت بسمعه بودني بس بقيت بشوفه بعيني يعني عرفت الدنيا كلها شكلها إيه وزدت بقى يعني كنت انا فكرت الخط في قسم الليل دي وانا في مستشفى حلوان وابو الريش كنت بقى امسك القلم وقلد كتابه الدكتور وخط الدكتور في التذكره. ربنا يكرمك يا عم محمد انا عايزك تكلمني انت كنت عايش مع مين من بدايه رحله مرضك ومر عليك كام اسره كام حد والدك ووالدتك واخوانك انا عايزك تحكي لي يعني ما راح البقى يا فضلت الشيخ يعني أولها من أني عصرت 4 رؤساء جمهوريات وأنا مريض زماني كده عصرت 4 عصور وأنا نام زماني كده. حدثني عن والدك ووالدتك عم محمد. والدي ووالدتي يا فضلت الشيخ طبعا كانوا ناس بسطاء جدا. والدي كان مزارع بيزرع في حوالي ربع فدان نص فدان أرض بالإيجار يدفع إيجار كل سنة. والدتي ست طبعا ريفيه برضو عادي ما فيش مش من اسره يعني ولا كان حد مثقف ولا كان حد عنده ثقافه في الوقت ده خالص الناس عاديين جدا. عاشوا كم سنه معاك يا عم محمد؟ خليفه النظائر. والدي مات سنه 49 وانا عندي 11 سنه. والدتي طبعا كانت سليمه وبتربي فينا وكده لغاية أنا ما نمت بقى أنا وضعيا جت من مصر نايم من سنة 60. فهي بقى بدأت طبعا تتعب وتشيلني كده وتحطيني وبتاع لحد ما إيه مرضت أخرى ماتت في 68. أنا بس هستأذن حضرتك يا محمد والمشاهدين إن أنا أمسح دموعك من اللي نازلة من عينيك دي. لا لا لا وخلاقي وحرزي وموئلي ربنا يكرمك يا فضيلة الشيخ. ربنا يكرمك ده كرم ربنا لي ولكم ولكم يعني شأن عظيم عند الله. كان لي خالة أخت أمي يعني برضو بتيجي عشان ما ننام بتيجي بتوياه وكده برضو مارست خدمتها لي. وبعدها خالتي الأخرى توفت في 71. أختي كان لي أخت طبعا متزوجة ولا ثلاث أولاد. فأختي سابت بيت جوزها خالص وبقت إيه يعني هي تخدمني ونام زمان كده بقى ما حدش يعرف إيدين حاجة. لأختي كانها معايا لغاية سنة 2007 بعد ما أدت العمرة وجات جات مدة شهر وتوفى. راضي عن ربنا يا محمد؟ راضي لكل الرضا لأن الحمد لله يعني أنا دلوقتي خلاص عمري كده زاد وأنا بعد 71 سنة وعدت في 72. فأنا الحمد لله يعني تكيفت حياتي على كده وما عونت دلوقتي بقى أتمنى غير أن ربنا يقوينا على كمالة الرحلة بالصبر. وباكل لأمتي وباشرب وكان الأول حتى كل الشباب يدخلوا يقعدوا معايا بالنهار وبالليل. دلوقتي طبعا الدنيا شغلت الناس كلها كتير من أصدقاء ومن حبايبي ما عادش حد بيفضى. فدلوقتي أنا مع ربنا بقى وفوق الكل وزاد كرمه علي هو بإذن إيه يعني ما بسمع قناة الرحمة. أنا متابع فضيلة الشيخ محمد حسان بارك الله فيه وطولنا في عمره من بعد من أسبوع ما جه من السعودية السنة دي هذا العام. وعايز كمان من فضيلة الشيخ أمين يجيب لي منه شريط في الخطبة بتاع معجزات الحج السنة دي لأن أرض كده بقى يشعشع هو بيقول على معجزات الحج وما حصل في السنة دي. واللقاء دي كان في العريش كان في العريش وطبعا لقيته بيخطب في العريش تاني يوم في بورسعيد واتكلم بقى بيقول معجزات الحج. واحد مصري كفيف وبيحج ودعا قال يا رب لا تحرمني من رؤية الكعبة الشريفة. ده دعا لسان الشيخ فضيلة الشيخ محمد حسان قال بالله العظيم أبصر وقال الله أكبر وشاف الكعبة. فالشريط ده أنا نفسي إنني أحصل عليه من فضيلة الشيخ محمد حسان اللي هو بتاع معجزات الحج. حجيت يا محمد؟ حجيت فين يا مولانا بقى وانا نايم من 53 يعتبر من 53 من الفترة اللي قبل 60 دي يعني بين المستشفيات في القاهرة في مصر. يعني أنت عايز شريط حج بس مش عايز تحج أنت شخصيا؟ حج فين بقى مثل طلب دي يعني لازم يكون النفر واقعي أطلب طلب ما هوش أولا من ناحية الناس أنا لو عرضوا علينا إن إحنا لو هنشرك على الكفين كده المكان ما أنت عايز هنوديك بس جسمي ما يتشالش يعني بالصعوبة كل 7-10 سنين على ما بيحاولوا بكل جهد على ما يغيروا المرتبة ويغيروا لي الفرشة تحت يعني. يعني أنت عم محمد فرشتك ما بتتغيرش إلا كل 8-9-10 سنين؟ لو هي حتى حجارة أنا ما أقدرش يعني نقلاني من عليها أصعب من نوم عليها كده بقى. الحمد لله يعني لما يقولوني يبقى أولاد أخويا وأولاد أختي كل حي حطت كفه تحت جزء من جسمي لأن رجلي متنية والرجل اليمين ممدودة ويعني لولاش يعني إنها كتيرة شوية كنت كشفت جسمي للسادة المشاهدين ما هو ربنا المشاهدين. محمد انت يعني تأذن لنا ان احنا نشوف جسمك؟ يعني احنا حلقتنا اسمها لا تحزن يعني عشان الناس ما يحزنوش وما يتضايقوش يشوفوا برضو اللي بيشوف من هو اكثر منه ابتلاءا بتهون عليه بلوته. يعني 60 سنة معاناة مع المرض, منهم 50 سنة في المكان اللي انت قاعد فيه ده دلوقتي. على فده سبحان الله ربنا يديك الصحة ويصبرك يا محمد. لكن انا بقول لك ان حضرتك تتضايق لو المشاهدين شافوا جسم حضرتك برضو, عشان هم مش عارفين ان مثلا جسم حضرتك فيه ضمور. فضلتك لو رفعت الملاية شوية صغيرين, يرفع الملاية لو سمحت خالص كمان شوية بس عدرع بس أو كده يعني بس كده. هو ربنا اللي ساتر المسلمين كله. أجل وأوسع إلى تأذن لي أن أنا أشوف رجلك؟ لا الثاني مطلع لا حاضر. يعني عم محمد انت ايديك كده متيبسه بقالها فتره طويله من 60 بقى من سنه 60 يابسه اللي يبوس ده. سبحان الله. ورجليك برضو نفس الموضوع يا عم محمد, انا شايفك نايم على ظهرك ورجليك. عشان وصلت للبطاقه والبطاقه هي انت تشوفوها زي ما انا نايم كده على الوضع ده. من سنه كام ده صورة البطاقه؟ لا يعني الموضوع ده كله الموضوع ده بقى من سنه 60 وانا اتجمدت كده. طيب عم محمد انت رجليك انا شايف ان حتى رجليك واخده وضع المخده, يعني المخده لو لما بنشوف ما بتحركهاش خالص. عم محمد حاجات من دي يعني اشياء بخترعها كده برضه بتوفيق ربنا معايا. يعني جسمي مش نايم, مش مفروض على المرتبه كده كمان عادي خالص ما فيش صعوبات. لا في صعوبات كتيره وربنا هو اللي حل الكل يعني سبحانه وتعالى. خطيئتي فاعفوك عن ذنبي. يا اخواني شوفوا ضوافر عم محمد, يعني صوابع متيبسه ولازقه في بعضها. و سبحان الله العظيم شوف يا اخواني صوابع محمد لازقه في بعضها وضوافره طويله جدا سبحان الله العظيم. ودراعه متيبس. الكلام ده بقاله مثلا 55 سنه على هذا الحال. ادي فخذ يعني سبحان الله العظيم, وده مفصل الفخذ وماشي. وادي القدم دي بقالها 50 سنه على الاقل, لو ما قلناش 55 سنة بهذه الكيفية. وشوف صوابع محمد يعني الضوافر والصابع سبحان الله العظيم. حتى القدم خدت وضع المخدة, يعني المخدة سبحان الله العظيم الوسادة, الرجل مقوسة حسب المخدة. وشوفوا رجله مثلا من هنا يعني سبحان الله العظيم, شوفوا الصوابع ضمرت والأظافر. وشوفوا القدم شكلها عامل ازاي سبحان الله العظيم. ربنا يسترك يا محمد. والحمد لله يعني تخيل فضيلة الشيخ لحد الان كده مدى 60 سنة دول, يعني من 60 ل 2010 النهارده اهو. في ناس من اقرب الناس بيقعدوا معايا اصدقاء ما يعرفوش لما اخذ يعني ابعد حاجه ازاي او بنكش مين بنكشف عليا او حاجه. اللي هو ربنا ساترها معايا, ربنا ساترها معايا حقيقي يعني, وربنا هو الاعلم. طيب عم محمد انا شايف ضوافرك طويله جدا وايديك يعني يا ريت الكاميرا تقرب ضوافرك, يعني سبحان الله العظيم في تيبس في الايدين زي ما احنا شايفين كده. وضوافر حضرتك طويله قوي, ما بتتقصش ليه يا عم محمد؟ دي سهلة أو ولاد أخويا ريحي ولاد أخته وممكن كلهم يعني يخلوا يعني. بالنسبة لفضلتك شايفة والصوابع بدون على بعضهم محدش بيعرف يمسكهم عشان يتصور بالمقص. إذا زنق المقص هيطول بقيت صوابعي, فبالصعوبة بقى فين وفين على ما بتضايق منهم أو ابن أخويا أو ابن أختي بيمسك صابعي بضغط ويشد ضفر يقلعه كده. قالوا ان اللحميه حتى وان طبعا بتبقى بصعوبه صعبه عليها جدا. فده المانع يعني, انما هو المانع من حواليا ولاد اخويا ولاد اختي ممكن يعني انت حتى ضفرك يا محمد مش قادر تقصها. قادر اقصها صابع ما بتتفتحش, ملزوقه ببعضها صابع لازقه ببعضها ويعني والعظم اتجمد. والحمد لله ده كله انا بزيد حمد وشكر لها فيه, لان انا كده يعني حاصل على نعم كبيرة. دخول الناس الكرماء ده عليا ورضا ربنا عليا هو ده عندي زعلان من حاجة يعني وضعك ده انت متضايق منه؟ زعل ما فيش بقى نزعل ازاي بقى بعد اللي انا يعني شفته من كرم ربنا على دي كلها. محمد انت بتتمنى ايه يا محمد؟ حاليا امتي ما يعني ما فيش امية الا ان ربنا يحسن ختامي. الحاجة الوحيدة اللي انا محتاجها بقى قوي قوي عايز مدفع خاص لي. برضو فضلتك ذكرت حتة ان انا نفسي عدى الله بفروضه كله وعرفت فروض الله كلها. اولا اركان الاسلام الخمسة دي عارف وعارف ان ربنا يعني يحبنا ان نصلي وان نصوم. فانا بقى ناقصني حاجات كتير او مش قادر اقدر ربنا. انا ممكن اقعد باليومين الاثنين ما ادوقش حاجة فعلا وصايم كده ما ادوقش ولا حاجة. بس بالنسبة بقى انني لو ما شربتش حاجة ساخنة مثلا الصبح اقعد اليوم كله ما ادوقش حاجة بقية النهار. فلو صمت النهار اجد المغرب ما افطرش. فسألت صوم يا محمد بتصوم؟ يعني بقول لفضيلتك يا مولانا انني من افتتحت ان انا اقعد بالتات ما كنتش حاجة يعني استحمل. بس المهم ان الصايم بيجي اخر النهار يفطر بيجي بالليل ممكن يتسحر. يعني لو ما شربتش اي حاجة ساخنة مثلا الصبح في الايام العادية اقعد اليوم كله ما دوش حاجة. فبال بقى لما صمت النهار اجي وجربت كتير اجي اخر النهار ما افطرش. انت بتصوم رمضان يا عم محمد؟ زعلان جدا بقى على عدم انتظامي في الصوم. صلي يا عم محمد. بصلي الحمد لله الحمد لله وربنا اعلم يعني. طيب. على اخر بس على اخر الجهد بقى يعني على اخر ما ربنا بيعيني اما انا ونايم ما وريش حاجه ممكن اصلي النهار. طيب عم محمد يعني انت لا صيف ولا شتاء ممكن مثلا تغير هدومك؟ غير هدومي حضرتك فضلتك شايف علي ان هو الملاية منطورة علي اهي. يعني لا اعرف مثلا يلبسني فالينا او اي حاجة تانية ما هو ما فيش الدراع مات زي كده ورجل زي كده. الملاية منطورة علي بيغيرها لي كل ساعة وغسلها لي كل سنة؟ لا الغيار الملاية دي يعني المنطورة فوق دي ما هو اي وقت عايز تتوسخ يغيرها لي. لكن مش كل سنة ده. لكن انت لا صيف ولا شتاء بتحط على جسمك اي حاجة غير الملاية ده يا عم محمد؟ الملاية في الصيف حتى بجعلها رق واحد وبس تسترني. اما طبعا بالنسبة للحر الدنيا دي بتبقى ستران. اما في الشتاء بيحط فوقها هو فضلتك شايفها وكبرتايا وكلام من دي. هي دي كفاية عليا او الستر بقى الاخير لربنا سبحانه وتعالى. احكي لي لو مثلا دبانة او بعوضة وقفت على وشك ولا قراصتك بتحس بايه يا عم محمد وانت مش قادر تهشها؟ الله وسؤال حقيقي فكرني بما قاله فضيلة الشيخ محمد حسان. هو بيقول انا راجل من القاهرة واتاه المرض قال له انا بتمنى واحد ياخد 600 مليون دولار ويرد لي ايدي اهرش بها ظهري. محمد لو عايز تشرب بالليل وما فيش حد جنبك برضو بتحس بايه؟ اشرب قسما بالله يا فضيلة الشيخ صحيح ما حدش اتاخر عني في اي حاجه. لو طلبت اي حد بس ما فيش حد حواليا. الاولاد الصغيرين النهارده مدخولين بمشاغلهم يعني بيصادفني من انت كلت من الساعه 10 الصبح او 11 ممكن اتني عطشان للمغرب على مصادف يعني لو صادفت حد دخل علي يعني اتحمل العطش من الساعه من الصبح للمغرب. بس هو ما حدش اتاخر عني. عطش يا عم محمد عطشان يعني مثلا 7-8 ساعات محدش جنبك عشان تشرب مية؟ بس اقسم بالله حصلت مش بقول يعني ممكن تحصل حصلت كتير حصلت. ولنظر مش الاول كان بقول لفضيلتك كان يبقى الجدعان والكبار حواليا بلال بلال كانت الناس فاضي. دلوقتي كل عيل عنده 10 سنين في مصالح بتصالح ولاد اخويا من في مشاغلهم محد دخل علي محدش فات في الشارع واستحمل العطش 7-8 ساعات وحصل كتير يعني باستمرار مش مرة ولا اثنين. اما ما تفكرش كده يوم القيامة تدخل الجنة كده وتشوف النبي عليه السلام؟ ويا فضيلة الشيخ اللي يقعد معايا زي فضيلتك كده وناس كتير تقول لي ده انت لك الجنة ده انت يعني ادعينا. اقول لهم يا اخوانا ربنا هو اللي اعلم يعني انا اضمن لنفسي الجنه واني يقول ده انت قدامنا في الجنه. اظن بتاع ربنا كله طبعا كل واحد بعمل والجنه كتبت للموعودين والمتقين. قاعدين بقى حاول على اخر ايدي ارض الله بقى كلمة حتى بنية باي حاجة، وربنا بقى ولا يتقبل الجنة او نرضي حاجة غير علم الله. لو ترددت لك صحتك تاني يا عم محمد تعمل ايه؟ ده دي امية طبعا ما حدش ينتظرها، بس ده لو اتحققت يعني بالفرض داني اطلب من الله بعدها ان انا اعيش 200 سنة لكي امشي اخدم الناس كله وأقضي خير للناس كلها اللي بتدخل عليا واللي عودوني على الحنية وعلى الحب، ويجي لي من الصعيد ناس مشايخ زيكم ومن دمياط من البحر ومن إبلي. تتمنى تصلي بقى وتسجد وتركع وتصوم زي يعني ببقى ما تعلمش يا مولاني لما بيكون الإمام بيصلي بالمصلين في الجامع أنا بقول وراه وأنا مش قادر أفهم كلامه كله يعني مانيش سامعه كله. يا ريت ده انا دلوقتي بقول على اخر ما اقدر يبقى الصلاه في الجمعه في الجامع وانا فاتح الراديو قدام مني هنا بقول ورا الامام بتاع الاذاعه. ام محمد تقول ايه للسلام اللي عندهم صحه؟ اقول ان نعمه الصحه هي افضل نعمه انعم علينا بها ربنا، يجب المحافظه عليها ويجب نستعملها في عمل الخير. وربنا عمل الخير زي عمل الخير من أوله بقى، أول خطوة خطوة الخير هي تدخل مساجد بيت الله والصلاة، لأن إن صليت فرض ربنا وخرجت ربنا هيسهل لك كل أمورك. تقول إيه يا عم محمد لكل مبتلى أو عنده مرض أو ابتلاء؟ يا سلام، الصبر، اصبر، أي مبتلى يصبر على قضاء الله إن الله مع الصابرين، لا تحزن، أي مبتلى لا تحزن إن ربنا هو اللي جاب لك وهو اللي يتقبلك، لا تحزن. يعني ربنا يكرمك يا محمد، وبنقول لكل مبتلى وبنقول لكل مريض نفس اللي قاله عم محمد وقاله ربنا سبحانه وتعالى لنبيه، حكى الله عن رسوله أنه قال لا تحزن إن الله معنا. الحقيقة يعني نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الواحد مش عارف قيمة إيده، مش عارف قيمة عينه، مش عارف قيمة أذنه، مش عارف كده. عم محمد بيكتفي دلوقتي بكلمة بنية. بالمناسبة عم محمد لما سألته ايه امنيتك قال لي اتمنى مقبرة ادفن فيها داخل مقابر بلده مع عيلته داخل مقابر بلده. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا شيخ. اهلا وسهلا تسليم. اهلا يا تسليم، ازيك؟ انا بحبك في الله. ربنا يكرمك يا تسليم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الشيخ محمد حسان وأبو إسحاق الحويني والدكتور حازم شمال. الله يكرمك يا تسنيم يا رب، أمين يا رب العالمين. وزي ما شفنا كده عم محمد نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. مع الأخت إيمان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ أمين. نعم. ما يعني والله ربنا اللي يعمل الواحد يعني يتفرج على الحلقة إزاي. فانا كنت عايز اسال ممكن ان احنا نساعد الراجل ده ازاي؟ والله الواحد عنده نعم كتير ومش حاسس بيها. ربنا يتوب علينا وياخد لنا نصيبنا، وانا عايز اعرف الواحد ممكن يساعد الاخ ده ازاي. عموما انا تليفوني في الكنترول، لو حد عايز تليفونه او عايز عنوانه انا هديهوله، وهو الرجل يعني موجود في ميد غمر في كفر سرنجة مشهور عم محمد، حد عايز يروح له او ممكن اديله العنوان والتليفون تفصيليا. يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اشد الناس ابتلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل، فالامثل يبتلى المرء على قدر دينه، فان كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا احب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. احبتي في الله، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. في ناس كتير بيضيعوا صحتهم في التدخين وفي شرب المخدرات، ناس كتير بيضيعوا صحتهم في السهر فيما لا يحل، بيضيعوا عينيهم في النظر إلى الحرام، بيضيعوا ودنهم في سماع الحرام، أو بيضيعوا وقتهم وعمرهم صحة وفراغ، صحة ووقت عمال يضيع منهم. أما الوقت فهو العمر، والصحة هي طاقة الإنسان في حياته. لعلنا نعتبر من من من يعني من اللي شفناه مع محمد يعني عاجز تماما، ولكن مع كده بيصلي وبيصوم وبيقول بتكلم وبتمنى ان ربنا يقبل مني نيتي. ونقول لكل مبتلى لا تحزن، انت زي ما انت شايف هذا الرجل مع عجزه ومع شلله، ولكنه استطاع انه يتعايش ويتكيف مع هذا الابتلاء وعايش وراضي. وكل ما نكلمه يقول الحمد لله، انا مش عايز حاجة تاني من ربنا. فالرضا ده في القلب مش في الجسم، مش في الطول والعرض والمال والصحة، وإنما كفاية قوي رضا ربنا سبحانه وتعالى، وكفاية قوي إن الواحد يلقى الله وهو راضي عنه. النبي عليه السلام قال يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة. أكتر واحد شاف ابتلاء وشاف مرض وشاف حزن، لو غمس غمسة واحدة في الجنة ثم أخرج ثم يسأل هل رأيت من بؤس، يقول والله ما رأيت من بؤس قط. أتمنى أن احنا نشوف كل المبتلين والمرضى والمتألمين في الجنة، وأسأل الله أن أرى كل يعني زوية وأقاربي وأحبابي وأصحابي المبتلى وغير المبتلى أيضا في الجنة. ونسأل الله الشفاء ليك يا عم محمد والكل اللي زيك، وإن شاء الله تعالى نلتقي في الحلقة القادمة. أيضا لا تحزن، نماذج مشرفة يعني مش هتقل قدر أبدا عن عم محمد. هنشوف عمله إيه وزي تعايشوا مع ابتلائهم وتكيفوا مع مشكلتهم. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل من اللؤلؤ المرجان. لا تحزن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان، لله الأسماء الحسنى والمرجع.